بما تنصح امرأة زوجها لا يصلي إلا قليلا، وهي عند أهلها فقد أنجبت ولد، وهي تريد فراقه، وهو أيضا لا يريدها لكن سيأخذ الولد، فما نصيحتكم لها؟ لأنها أبد أبد، يحفظ الله لها ولد ولدها بإذن الله. أقول يحفظ الله ولدها، العيش مع من هذه حال، نسأل الله العافية. لا تطيب به نفس المؤمنة الصالحة أن تعيش مع رجل لا يصلي إلا نادرا، أعوذ بالله.